شبكة مزامير آل داود تقدم. بسم الله الرحمن Thank you. صل على النبي. نعم Oh, Oh. Oh, Oh, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.